اصله ما حبيتنيش، ده انا عشت مراهنة عليك يا حبيبي ما تجرحنيش، وانا هبقى كذبت ان قلت ما كنتش واثقة انا فيك، كنت اللي بايل ان الدنيا ومن الدنيا توريك.